أما احتجاجهم بقولهم إن الله خالق كل شيء فهذا حق، إن الله خالق كل شيء، ولكن يدخل في هذا الشيء قدرة الإنسان وفعله أنه خلقها وجعلها إليهم، هم يختارون بها ويفعلون بها. المقصود أن هؤلاء قابلوا أولئك، قابلوهم تماما، وهؤلاء قالوا، يقول أهل السنة إن هذا المذهب لا يمكن أن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، حتى الدنيا لا يمكن تستقيم عليه، لأنه لا بد أن يؤخذ الفاعل بفعله، لا بد أن يسأل. ولهذا قالوا ينبغي أن يعامل هؤلاء بمذهبهم حتى يرجعوا. وكيف يعاملوا بمذهبهم؟ وإذا لقيت أحدهم فصكه في وجهه وقل لا تلمني، هذا ليس فعلي، أنا مجبر على ذلك، أنا لا فعل لي. هل يرضى؟ لا يمكن يرضى أبدا. يقول هذا مقتضى دينك ومذهبك، أن الإنسان ليس له فعل، وإنما هو بمنزلة الآلة المدار، فأنا يديرني غيري، ما لي فعل. فكذلك إذا أحرقت ماله وإلا، فالمقصود أن هذا المذهب مذهب خبيث لا يمكن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا. ولكن الفائدة في ذلك أن يتبين أن هذين المذهبين أحدهما باطل بلا شك، والصحيح الصواب أن كليهما باطل، إلا أن فيهما شيء من الحق، وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق أفعاله في الجملة، ولكن جعل له قدرة يقدر بها، وجعل له اختيارا يختار به، وبهذه القدرة والاختيار كلف، أمر ونهي، فيستطيع أن يفعل المأمور ويترك المحظور، فله اختيار في ذلك. ولو كان الأمر كذلك ما يكون في فرق بين الإيمان والأكل والشرب والقيام والجلوس والمشي وغير ذلك. ويقول إن الله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول نفى الله جل وعلا النبي الرمي، فيجابون أن يقال لهم المنفي غير المثبت، المثبت للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحصبة وتحريك يده نحو الكافرين، أما إيصال التراب إلى أعينهم ومناخرهم فهذا إلى الله، فعل الله ليس بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي نفي هو الإيصال، والمثبت هو أخذ الحصبة وتحريك يده نحوهم، فهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في كل ما احتجوا به، واحتجوا بحديث الحديث الذي في الصحيحين، حديث موسى عليه السلام لما قال ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله إياه، فقال له أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة، كم وجدت في التوراة مكتوبا قبل أن أخلق؟ فعصى آدم ربه فغوى، قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة، قال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فقالوا هذا دليل لنا على أن الإنسان يحتج بالقدر، وأن حجة صحيح، ويكون ليس له اختيار. فيقال لهم احتجاج موسى عليه السلام آدم عليه السلام على المصيبة بالقدر وليس على الذنب، وموسى لا يمكن أن يلوم آدم على الذنب لأنه يعلم أن آدم تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز أن يعاب على المرء ذنبا قد تاب منه، إن هذا منهي عنه وهو ضلال. ولو كان كذلك لقال له آدم عليه السلام أنت قتلت نفس، فلماذا قتلت النفس؟ ولكن علم آدم أنه تاب وأن الله تاب عليه فلا يجوز ذكر ذلك. فالاحتجاج بالقدر على شيء وقع ولا يمكن استدراكه يعني، وهذا المصيبة. أما على أمر يفعله الإنسان فهذا لا يجوز، لأنه له سبيل للخروج منه وهو التوبة وترك الذنب. فلهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، أما المعائب فالسبيل فيها أن المرء يتوب، يتوب إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقال آخرون وهم جمهور أهل الإثبات وعامة العلماء والمتفقهة من المتقدمين والمتأخرين، إن الله تعالى ذكره وفق أهل الإيمان للإيمان وأهل الطاعة للطاعة، وخذل أهل الكفر والمعاصي فكفروا بربهم وعصوا أمره. يعني وفق، يعني أنه زين لهم الإيمان وحسنه في قلوبهم وخلق الهدى في قلوبهم. فالله جل وعلا ذكر الهدى في كتابه جل وعلا وجعل قسما منه إليه فقط وقسم آخر منه إلى رسوله يعني إلى العبد، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ومعنى هذا أنك توضح وتبين وتدعو بالترغيب والترهيب، فهذا هو الهدى الذي يكون للمخلوق الداعي إلى الله. وقال جل وعلا في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا الهدى هو خلقه في قلوب الناس، فهذا إلى الله فقط، وهو فضله، إذا تفضل على العبد خلق ذلك في قلبه وحبب إليه الهدى وزينه في قلبه. أما إذا زين في قلب الإنسان سوء العمل ورآه حسنا فإنه يضل ويهلك. ولهذا صار الناس قسم مهتدي بفضل الله وقسم ضال وكل الأمر إلى ذلك الضال فضل، يعني أن الله منعه فضله، وليس في ذلك ظلم، بل هذا عدله، وهو جل وعلا أعلم حيث يجعل فضله ويمنع فضله الموضع الذي لا يليق به ولا يحسن، كما أنه جل وعلا أعلم باستحقاق الثواب من استحقاق العقاب على هذا السبيل. والله ليس بظلام للعبيد، تعالى وتقدس، فهو كامل العدل. كما سبق أن النفي لا بد في حق الله أن يتضمن كمال ضد المنفي. نعم. قالوا: فالطاعة والمعصية من العباد بسبب من الله تعالى ذكره وهو توفيقه للمؤمنين وباختيار من العبد له. نعم، يعني بتوفيقه، وهو توفيقه للمؤمنين باختيار من العبد له، يعني أن الاختيار مخلوق للعبد والقدرة كذلك، القدرة على الفعل، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا سقط التكليف عن المجنون، إنه ليس له فكر وعلم بذلك، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الساهي حتى يذكر، أو لا يؤاخذ إذا نسي وسهى. فلا بد من أن يكون فكره موجود ومقدرته. وكذلك يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو القدرة، لن يسعها بقدرته. نعم. قالوا: ولو كان القول كما قالت القدرية الذين زعموا أن الله تعالى ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يفعلون ما شاءوا، ولبطلت حاجة الخلق إلى الله تعالى ذكره في أمر دينه، وارتفعت الرغبة إليه في معونته إياهم على طاعته. قالوا: وفي رغبة، يعني هذا قول أهل السنة مجيبين على أهل الضلال ذول القدرية: لو كان القول كما قلتم، يعني أن الله فوض إلى خلقه العمل، يعني أنه جعلهم هم الخالقين، كيف يعني يقول هم يخلقون فعله ويكون الله جل وعلا جعلهم خالقين؟ يعني يكون تناقض هذا. الله خلق العبد بجملته بكل ما فيه، لكنه جل وعلا خلق فيه القدرة والاختيار، وجعل ذلك إليه في الفعل الذي كلف به، فكلف بالشيء المستطاع، وقيل له: افعل، إن فعلت فلك الجزاء، وإن أحجمت وأبيت فلن تفوت، فلك العقاب. فصار يفعل الإيمان أو الكفر باختياره ومقدوره بدون أن يرغم على شيء، ما يجد أحدا يرغمه، كما أنه يجد من نفسه أنه يفعل ذلك بقدرته واختياره. الأمر في هذا ظاهر لا خفى فيه. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، الذي لا يؤمن به إيمانه باطل، وهو معاقب بعقاب الله جل وعلا. نعم. قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقت أن يعينهم على طاعته ويوفقهم ويشددهم ما يدل على فساد ما قالوا، يعني أن الله أمر بعبادته، العبادة هي التي خلقوا لها، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل مثلا يؤمرون بشيء يعني يؤمرون بشيء لا يستطيعونه كما في قول القدرية الجبرية، أو أن الله جل وعلا يأمرهم بما يستطيعون؟ وليس معنى ذلك أنهم هم الذين يخلقون هذا الفعل، لأن مراد الفعل أسباب، ومن الأسباب تحسين هذا الشيء وتزيينه في قلوبهم وتكريمهم، ومن الأسباب ذكر الثواب وذكر العقاب. إن المؤمن يخاف من عقاب الله إذا أقدم على معصية الله، ويخاف كذلك إذا لم يفعل. وهذه الحكمة، حكمة في كون الإنسان كل بهذا، ولكن الناس قسمهم الله جل وعلا بين مطيع وعاصي، وبعضهم خلق للنار فصار يصنع ذلك بفعله ومقدوره الذي هو فعله حقيقة. فإذا كفر فهو فعله حقيقة، وهو فعله باختياره، ولكن الاختيار والقدرة كما سبق أنها مخلوقة لله جل وعلا، يكون مثل الأمور العادية التي يفعلها باختياره. نعم. قالوا: ولو كان القول كما قالوا من أن من أعطي معونة على الإيمان فقد أعطيها قوة على الكفر، وجب ألا يكون لله جل ثناؤه خلق هو أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس، وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصية الله ما يطيقه. قالوا وكان واجبا، اصبر اصبر، وقالوا ولو كان القول كما قال قالوا يعني معتزلة، من أن الله من أن من أعطي معونة على الإيمان فقد أعطيها قوة على الكفر، وجب أن لا يكون لله جل ثناؤه خلق هو أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس. هذا فيه تعقيد شوي، يعني كلامه هذا أسلوبه رحمه الله أسلوب جيد ورفيع، ولكنه يعني ليس على أساليب المتأخرين، يحتاج إلى فهم. وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصية الله ما يطيقه. الضمائر هذه يحتاج إلى إعادتها، إلى تعيين ما تعود عليه حتى يتبين الكلام. قوله وقالوا، قالوا ولو كان القول كما قال المعتزلة، من أن الله من أن من أعطي معونة على الإيمان فقد أعطيها، يعني أنه يخلقها، يعني أنه يخلق الإيمان ويخلق الكفر كما تقوله. لو كان كذلك وجب أن لا يكون لله جل ثناؤه خلق، يعني خلق في الإنسان، إنه ما خلق له القوى، خلق له القدرة على الطاعة، يكون أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس، يعني أن إبليس يأمر بالمعصية، فكيف يؤمر الإنسان بمعصيته وهو لا يقوى؟ هذا رد على الجبرية. وأما الرد على القدرية يقال إن الإنسان هو الذي يفعل الإيمان ويفعل الكفر بالاختيار والقدرة التي خلقها الله فيه، فيكون الله جل وعلا هو خالقه وخالق قدرته وخياله، ولكنه جعل القدرة والاختيار إليه، خلقها وجعلها إليه، وقال إن طريق الهدى هذا الذي أمرت به وأهو باستطاعتك، فإن فعلته باختيارك المخلوق لك استحقيت الثواب، وإن فعلت الكفر باختيارك وقدرتك المخلوقة لك استحقيت العقاب. هذا جوابا للطائفتين. نعم. قالوا وكان واجبا أن يكون إبليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده منزلة. قالوا وكان واجبا أن يكون إبليس، ما يعني المقصود واجب أن يكون هذا الشيء كما هو علم، أن يكون إبليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده منزلة، لأن إبليس إيش يعني عصى باختياره وقدرته، أن الله أمره أن يسجد فأبى، فهل الإباء هذا هو خلق الله أو أنه فعل إبليس؟ ما كون الله قدر عليه ذلك فهذا كما سبق أنه عبارة عن علم الله فيه وكتابته هذا الشيء، فلا يكون ذلك ملزما له، بل هو فعل ذلك باختياره وفعله، فهو الذي ضل بنفسه. نعم. قالوا وأخرى أن القوة على الطاعة لو كانت قوة على المعصية والقوة على الكفر قوة على الإيمان لوجب أن يوجد الكفر والإيمان معا في جسم واحد في حال واحدة، لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه موجودا معه، كالنار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع وجودها، وكالثلج إذا وجد وجب التبريد معه. هذه أمور عقلية يعني جدلية، وإنه لو كان كما تقولون الإنسان فيه أنه يخلق فعلا ويخلق، وجب أن يكون عنده الكفر والإيمان معا، هذا ممتنع، فدل على أن الإنسان له اختيار يعني موكول إليه، فهو يختار الشيء، وكذلك جعل فيه تمييزا للضار من النافع، وجعل له عقلا يعني يدرك به الأمور التي تنفعه ويدرك الأمور التي تضره، يختار ما فيه النفع، وكل هذا أعراض عما يمن الله جل وعلا به على عبده، فإنه لا قدرة للعبد مستقلة عن مشيئته وإرادته، يبقى من وراء ذلك كله فضل الله عليه، كونه يزين في قلبه الإيمان ويحسنه. ومن ذلك أيضا ذكر الثواب وذكر العقاب، فإنه من الأسباب، أسباب الإيمان. أما الكافر فإنه لا يبالي ويغطى على قلبه، فيرى الحسن سيئا والسيء حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إنه لا حيلة فيه. ولهذا الإنسان يجد ذلك ظاهرا، فمثلا الذي يختار الفسق ويختار الكفر لو قاتلته تترده ما استطاع ذلك، فهو يقاتله، صار مع جند الشيطان يقاتل أهل الحق ويرضى بالباطل. ولو قلت له إنك سوف تكون في جهنم إن بقيت على هذا الشيء يقول لك وإن كان أنا حر أصنع ما أريد. نعم. قالوا: فإن كانت القوة جائزا وجودها وعدم أحدهما كاليد التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعجز في محلها، فقد يجب أن يكون جائزا وجود القدرة على الطاعة والمعصية والعجز عنهما في حال واحدة في جسم واحد. يعني هذه كلها يعني أمور جدلية عقلية، ونحن نكتفي بما ذكر الله لنا وبينه في كتابه، أوضح من هذا الجدل وأبين. إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ونعلم أن الهداية والإضلال لها أسباب يخلقها الله جل وعلا في قلب العبد، وكونه جل وعلا له فضل يتفضل به على عبده إذا شاء، وإذا شاء منع فضله هذا العبد، فإذا منع الفضل لا بد أن يضل فلا يهتدي. ولهذا أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإيمان والعمل الصالح هو بهداية الله جل وعلا، أما قوة الإنسان وفكره ونظره فقد يعجز عن إدراك ما فيه سبب الهداية، سبب الثواب في الجنة. والجنة صارت غيب ليست مشاهدة، وأكثر الناس لا يؤمن بها، بل بعضهم يكفر بذلك ويقول إنها لا حقيقة لها، وبعضهم يقول الشيء الحاضر وإن كان قليلا أحب إلي من أمر موعود بعيد لا أريده، فيفعل ذلك باختياره، مع أنه يعني يقول في عقله يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون، يكون عنده الشك والتردد. أما الذي هداه الله فهو يجزم بذلك جزما يقينيا ويعمل لهذا، وهذا معلوم أن هذا الشيء من اختيار الإنسان ومن فعله، ولكن من وراء الاختيار كما سبق هداية الله جل وعلا، والهدى فضله جل وعلا يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. إذا منع العبد الهدى فلا حيلة فيه. ومن هذا القبيل يعني من هذا السبب صار الذل لله ودعاؤه أمر لازم لا بد منه، وهذا من حكمة الله جل وعلا كونه خلق الإنسان وجعله عبدا، فلا بد أن يذل لربه ويرغب في فضله ويسأله ذلك. فإذا سأل ذلك فإن هذا السبيل إلى الهداية. ولهذا أوجب علينا جل وعلا من فضلا منه أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. لولا أنه مثلا الهدى يحتاج إلى توفيق الله وإلى تسديده وإلى خلق شيء يكون في قلوبنا، ما صار لهذا التكرار فائدة من الدعاء دائما في كل ركعة. كما أن هذا أيضا يدل على أن الهدى يتفاوت، وأنه قد لا يحصل إلا بعضه، وأنه أي هدى يحصل لها أن وراه هدى أيضا، فلا يتتم الهداية حتى يستقر الإنسان في الجنة، قبل ذلك فهو بحاجة إلى الهداية. أما الذي يقول من المفسرين أن معنى اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على الصراط المستقيم، هذا أيضا قصور، ليس هو كل المعنى، هذا جزء من المعنى، جزء من معنى الهداية. الهداية تتجدد كما أنها أيضا لا تتم إلا إذا أمن الإنسان من عذاب الله جل وعلا، ولا يأمن كما قال الإمام أحمد حتى يضع أول قدم له في الجنة هناك يأمن. قوله قالوا فإن كانت القوة جائزا وجودها وعدم وجودها، يعني أنها أمر واجب عند الأرض، وعدم أحدهما كاليد التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعجز محلها، يعني منعت من القوة والعجز عنهما، يعني هذا مستحيل ممتنع. اليد إذا خلقت في المخلوق جعل لها وظيفة، تحرك وتناول الشيء وتعطيه، لو وجدت مثل بدون أن تجعل هذه القدرة لا فائدة فيها، كما أن القدرة على المعصية والطاعة يعني مخلوقة لله جل وعلا جعلها في الإنسان، ولهذا بعضهم اختار الطاعة وبعضهم اختار المعصية، والقدرة موجودة فيهم، ولكن لماذا ما كانوا على سبيل واحد لولا أن هناك شيء غير هذا غير القدرة وهو فضل الله جل وعلا، فتفضل على فريق اختاروا الطاعة وفريق منعوا الفضل فاختاروا المعصية فوقعوا في المعاصي. نعم. قالوا ففي استحالة اجتماع العجز والقدرة في حال واحدة في جسم واحد الدليل الواضح على اختلاف حكم القدرة في الجوارح للفعل والجوارح، والقدرة للعمل سبب وليس كذلك الجوارح. قالوا وإذا كانت القدرة للفعل سببا وجب وجود مسببه معه. نعم، يعني نفس الشيء، يعني لو يكرر هذا الشيء ولكن باب الإيضاح والعجز، في استحالة اجتماع العجز والقدرة في مكان واحد، يعني في حال واحدة في وقت واحد، هذا المقصود. يقول دليل واضح على اختلاف حكم القدرة في الجوارح الفعلي والجوارح التي لا تفعل، وإذا كان القدرة للفعل سببا وجب وجود مسببه، يعني الذي يترتب على السبب، هذا مقصود. نعم. قالوا وإذا كان ذلك كذلك وكان محالا اجتماع الكفر والإيمان في جسم واحد في حال واحدة علم أن القدرة على الطاعة غير القدرة على المعصية، وأن الذي تعمل به الطاعة فيوصل به إليها من الأسباب غير الذي تعمل به المعصية فيوصل به إليها من الأسباب. المقصود يعني أنه لو كان الإنسان هو الذي يستقل بكل شيء فلماذا يعني يكون يختار الكفر ويختار المعصية؟ على كل حال مسألة، يعني يقول وإذا كان كذلك، يعني كانت السبب يعني الذي يترتب عليه المسبب لا ينظر إليه وليس له أثر، يكون ممتنعا، يوجد يعني شيئين في محل واحد، يعني في هذا وفي هذا الإنسان، لأن الإنسان سوى عنده، الناس كلهم سوى، الكافر والمؤمن سوى، ولكن وجد مثلا الإيمان من هذا، وجد الكفر من هذا، والقدرة واحدة والاستطاعة واحدة والعضو هذا واحد، يعني محل واحد، كل هذه لا تكفي في كون الإنسان يقتنع في هذا، لكن الله جل وعلا بيّن البيان الواضح في هذا حيث جعل لهم قدرة واختيار، وقال هذا طريق الهدى وهذا طريق الضلال، فإن شئتم آمنوا وإن شئتم كفروا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يؤمرون بشيء لا يستطيعونه؟ فهذا يكفينا أن الله جل وعلا خلق لهم الاستطاعة والقدرة، والاستطاعة التي خلقت لهم هي القدرة، والاختيار أيضا في عقولهم وفي أفكارهم، فجعل عندهم الميز للضار والنافع، وجعل إذا ذلك إليهم. هذا العدل، هذا عدل الله جل وعلا، وبه يحصل الثواب والعقاب، لأن هذا فعل ما أمر به باختياره ومقدوره، وهذا تركه باختياره ومقدوره وهو يستطيع أن يفعله، وهذا شيء ظاهر ومحسوس يشاهد. الأمر الذي كله به واحد، والأمر الذي نهوا عنه واحد. لو كان مثلا الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، كيف يحصل التمييز بين هذا وهذا، سيما مع العقل، إن هذا عاقل وهذا عاقل، وهذا يعرف الضار ويعرف النافع، فلا بد أن يكون هناك أسباب أخرى غير القدرة التي في الإنسان، وهي التي يقول إنها هذه لو كانت مثلا كما تقولون إن هذا ممتنع. لا بد أن يكون وراء هذا شيء حمل على الاختلاف بين هذين النوعين، أو هذا النوع الواحد الذي هو الإنسان الذي فيه مثل المقدرة وفيه الاختيار، فهذا المقدرة والاختيار صارت متفاوتة بل متضادة وهي في محل واحد. نعم. وصح بذلك فساد قول من زعم أن الله عز ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يعملون ما شاءوا من طاعة ومعصية وإيمان وكفر، وليس لله جل ثناؤه في شيء من أعمالهم صنع. يعني هذا باطل، فالله له الهدى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الذي خلقهم وهو ربهم، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم، وهذا هو معنى التكليف، وهو الذي تقتضيه العبادة والدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا، وإلا يكون ما في فائدة، يعني يكون مثل صنع إبليس أنه على حق مثل ما سبق أنه فعل ذلك بخلقه وبإرادته، يكون غير ملوم. نعم. قالوا فإذا فسد قول القدرية الذين وصفنا قولهم، فقول جهم وأصحابه الذين زعموا أن الله تعالى ذكره اضطر عباده إلى الكفر وإلى الإيمان وإلى شتمه والفرية، وأنه ليس للعباد في أفعالهم صنع، أبطل وأفسد، يعني أكثر فسادا وأبعد عن الحق، هذا هو الواقع، لأنهم سلبوا الإنسان القدرة والإرادة أيضا، وجعلوه بمنزلة الآلة، فكيف يكلف الأعمى أن يكتب ويخط بيده، أو مثلا تربط رجلي الإنسان ويديه ويلقى في البحر ويقال له لا تبتل ولا تغرق، لأنه هم بهذه المنزلة، يعني منعوا القدرة والإرادة، ثم قيل لهم لا تكفروا، هذا لا يمكن، هو فاسد، قول فاسد وظاهر الفساد. نعم. قالوا وذلك أن الله تعالى ذكره أمر ونهى ووعد الثواب على طاعته وأوعد العقاب والعذاب على معصيته، فقال في غير موضع من كتابه إذ ذكر ما فعل بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم جزاء بما كانوا يعملون، وإذا ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من عقابه إياهم جزاء بما كانوا يكسبون. هذا حق، يعني أن البهاء باء السببية وليست كما تقول المعتزلة القدرية، إنها باء العوض، مثل إذا قلت هذا الثوب بدرهم يعني عوض على الدرهم، كذلك عندهم الجنة عوض على العمل الذي عملته، ولهذا أوجب على الله أن يثيب الطائع وأوجب عليه أن يعاقب المعصية العاصي. لكن أنا أقول الباء سببية، أنها بسبب هذا العمل يدخلك الله الجنة، وكذلك سبب المعصية تدخل النار، ولكن الله قدر ذلك عليه. نعم. قالوا: فلو كانت الأفعال كلها لله لا صنع للعباد فيها لكان لا معنى للأمر والنهي، لأن الآمر يأمر غيره لا نفسه، وإذا أمر غيره فإنما يأمره ليطيعه، ليطيعه في أمره فيما أمره، وكذلك نهيه إياه إذا نهاه. يعني كل هذا يقول: قالوا فلو كانت الأفعال كلها لله، يعني هذا جواب للجبرية، لا صنع العباد فيها كان لا معنى للأمر والنهي، يعني كيف يأمره بفعل هو يفعله، هذا ممتنع. هذا قال: لأن الأمر يأمر غيره لا نفسه، لو كان كما تقولون لكان يأمر نفسه إذا أمر، إذا أمر غيره يكون آمرا لنفسه فلا فائدة في ذلك، وكذلك إذا نهى إنما يأمره ليطيع فيما أمره، يعني ما يدل على أن له اختيار وله قدرة ووكل ذلك إليه، وبذلك استحق الجزاء. نعم. قالوا: فهذا أمر الله تعالى ذكره ونهى في قولنا وقول جهم وأصحابه. نعم. فأثاب وعاقب، فلن يخلو من أن يكون أمر نفسه ونهاها وأمر عبده ونهاه. قالوا: ومن المحال أن يكون أمر نفسه ونهاها. فلا يخلو من أن يكون أمر نفسه ونهاها أو أمر عبده ونهاها، يعني يخلو إما هذا أو هذا، الظاهر الناري فيها همزة أو أمر عبده ونهى، لا يخلو هذا وهذا، والأول محال ممتنع والثاني هو الحق. نعم. قالوا: ومن المحال أن يكون أمر نفسه ونهاها عندنا وعنده، فالواجب أن يكون أمر غير نفسه ونهى غيرها. هذا يدلك على أن فيه همزة وسقطت. ومن المحال أن يكون أمر نفسه ونهاها عندنا وعنده، الأمر للعبد وليس للآمر. نعم. قول الجبرية، أهل السنة يجيبون الجبرية. نعم. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع أو لا يطاع، وإن كان أمر ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاصي، وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعة ولا معصية، كما خلقه السماوات والأرض ليس بطاعة ولا معصية، لأن ذلك ليس بكسب لأحد، وأنه ليس فوق الله جل ثناؤه أحد يأمره وينهاه، فيكون فعله طاعة أو معصية. فالطاعة إنما لا تستعجل. هذا كلام لازم يعني يفهم لازم. يقول: وإن كان أمر ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاصي. وكان كما تقولون إنه إن العبد كالآلة، ما الفائدة في أمره أن يطيع أن يطيع أو أمره أن لا يعصي؟ لأن الأمر لأن الطاعة والمعصية تكون فعل غيره، يعني فعل الآمر، هذا ممتنع، فهو يدل على بطلان هذا القول الفاسد. قل: وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد، كخلق السماوات وخلق الأرض وخلق المخلوقات، بل وخلق الإنسان. الإنسان ما له دخل في خلقه، فالله هو الذي خالق. فيعني يقول إنكم قولكم يساوي هذا، إن الإنسان لا قدرة له على الفعل ولا على الترك، فيكون مثل السماء التي خلقها الله، مثل الأرض التي خلقها الله. هذا باطل لا شك في بطلانه، ولا معنى للمعصية والطاعة والطاعة في هذا، لأنه لا كسب له فيه ولا مقدرة له. كل ذلك إبطال لقول الجبرية. نعم، لأن ذلك فالطاعة إنما هي الفعل، فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر، يعني بحذائه أمر، يعني أنه رتب عليه الأمر ففعل المأمور. والمعصية كذلك، يعني أنه خالف الأمر، فلا بد أن يكون هناك آمر ومأمور، والمأمور له مقدرة على الفعل وعلى الترك، وإلا لا فائدة في الأمر. يكون مثلا الآمر يأمر نفسه، هذا من المستحيل. نعم، فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر، والمعصية كذلك، فإن كان أمر لا ليطاع فقد زالت المآثم عن الكفرة واللائمة عن العصاة، فارتفع الثواب والعقاب، إذ كان الثواب ثوابا على طاعته والعقاب عقابا على معصيته. وكل هذا المعنى السابق. نعم، قالوا: وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن جهل قائله، فإذا كان فساد قول القدرية القائلين بالتفويض وخطأ قول جهم وأصحابه القائلين بالإجبار، صح قول القائلين من أهل الإثبات بالذي استشهدنا من الدلالة. وهذا القول، أعني قول أهل الإثبات المخالفين القدرية والجهمية، هو الحق عندنا والصواب لدينا للعلل التي ذكرناها. يعني الأدلة التي ذكرت، الأدلة ذكر أدلة عقلية ولم يذكر الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية أولى أن تذكر في هذا، ولكنه أراد أن يبطل ذلك قول القدرية بما في نفوسهم ويوقمهم أو يلزمهم هذا، يلزمهم بأذهبهم أنه باطل. هذا إذا أقروا بذلك، ولكن مثل هذه المجادلة قد لا تكفي. فالحق الذي يجب أن يكون مقنعا هو ما جاء في كتاب الله وجاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله كيف يأمر من لا طاعة له ولا معصية؟ يكون هذا أمر كأمر كقوله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. يكون مثل هذا، يعني مثل أمر التكوين، هذا لا أحد يقول به، لأن الأمر الذي يوجه إلى عنده المقدرة ومقدرة على الطاعة وعلى المعصية يكون باستطاعته، ولهذا رتب عليه الثواب. فهذا أمر بديهي، يعني بطوله وضلاله. ولكن قول القدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، نقول إنكم خرجتم هذا عن قوله الله خالق كل شيء. والعجيب أنهم يخرجون أفعال الإنسان من هذا العموم ويدخلون فيه القرآن، يعني يخرجونه منه، يقولون القرآن شيء فيكون مخلوق. فلماذا ما قالوا أفعال العباد شيء فتكون مخلوقة؟ يعني اتباع الهوى فقط، مع أنها هي أولى بذلك. فالمقصود أن كلا الطائفتين على ضلال، وأمرهم غير مقنع لكل عاقل، بل هو ينفر عنه الذوق وكذلك العقل نفسه ينفر عن هذا القول. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، والله جل وعلا ليس له شريك لا في ملكه وتصرفه ولا في خلقه وفعله، فهو الواحد الأحد. وهم وقعوا في الشرك في هذا، وأي ضلال أكبر من هذا كونهم صاروا مشركين في الربوبية. نعم. قال رحمه الله: القول في الاختلاف الرابع. قال أبو جعفر: ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرناه، وذلك اختلاف في الكبائر. فقال بعضهم: هم كفار، وهو قول الخوارج. وقال بعضهم: اصبر شوي شوي لا تستعجل، الجملة إذا قرأت الجملة يكفي، كل جملة وحدها. مقصوده في هذا الاختلاف في الأسماء والأحكام. الأسماء مثل المؤمن، الكافر، الطائع، العاصي. الأحكام ما يترتب عليها، هل يكون كافرا أو لا يكون كافرا، إذا سرى، إذا فعل المعصية، هل يكون كامل الإيمان أو ناقص الإيمان. فالكلام هنا في مع الخوارج ومع المرجئة. فالخوارج قابلهم المرجئة تماما، وكذلك مع المعتزلة، إن المعتزلة أيضا وافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم، فلا معنى لهذا. هذا يقول الاختلاف الرابع، اختلافهم في الكبائر، يعني في أصحاب الكبائر وفي أحكامهم وأسمائهم، هذا المقصود. وقال بعضهم: هم كفار، وهو قول الخوارج. أما المعتزلة قالوا: لا كفار ولا مؤمنين. هل مقصوده بالكبائر ذكر الكبائر وتعيينها؟ ليس هذا المقصود. المقصود يعني أصحابها وأسماؤهم وكذلك أحكامه. نعم. فقال بعضهم: هم كفار، وهو قول الخوارج. وقال بعضهم: ليسوا بالكفار الذين تحل دماؤهم وأموالهم، ولكنهم كفار نعمة، وهم منافقون، لأن لهم حكم المؤمنين. قال بعضهم: ليسوا بالكفار الذين تحل دماؤهم وأموالهم، ولكن كفار نعمة وهم منافقون. كيف يكون منافقين؟ لأن لهم حكم المؤمنين، يعني حكم المؤمنين في التسمية، إذا كان يقصد المعتزلة، لأن المعتزلة لم يسموهم كفار ولم يسموهم مؤمنين، فيكون عندهم منافقين، ويكون هذا الكفر النعمة، ثم هم في الآخرة يكونون في النار. لكن الظاهر أن هذا القول الذي يقوله هنا ليس قول المعتزلة، إنما قول بعضهم الذين قالوا مثل الكرامية الذين يقولون أنهم منافقون، يكفي عندهم القول في هذا، ولكن الفعل خالف القول. الكرامية هم الذين يقولون أنهم الكرامية. نعم. والنفاق معناه أنهم أظهروا شيئا خلاف ما في قلوبهم، لأن الإظهار لأن الكبيرة تدل على ما في القلب عندهم هكذا. كفار النعمة، فكافر النعمة لا يخرج من الدين الإسلامي، كيف يكون منافق؟ يعني النفاق الذي هو نفاق عمل، نفاق عمل فقط. نعم. لا، مرجع سيأتي قوله. وقال آخرون ليسوا بمؤمنين ولا كفار ولكنهم فسقة أعداء الله ويوارثون في الدنيا المسلمين ويناكحونهم ويحكم لهم بحكم الإسلام غير أنهم من أهل النار مخلدون فيها وهذا قول المعتزلة. نعم يقول ليسوا مؤمنين ولا كفار ولكنهم في الدنيا لهم الحكم في المعاملات وفي الإرث والمناكحة يعني أنهم يجوز أنهم يزوجوا ويزوج منهم كالمنافقين المنافقين هذا هكذا حكمهم ولكنهم في الآخرة في النار وهم يسمونهم يعني في الاسم لا يوافقون أنهم كفار فماذا يكون إذا كان ليس بمؤمن ولا كافر في شيء غير هذا ليس بمؤمن ولا كافر هذه من العجائب يكون هذا مثل إذا كان هناك قطيعين من الضأن فخرجت واحدة وصارت بين القطيعين لا مع هذا ولا مع هذا أو مثل هذه عندهم ولكن في النهاية إذا مات صار في النار خالدا فيها إذن هذه التسمية ما لها قيمة ما لها فائدة إلا أحكام الدنيا فقط أن يعني يكونوا مثل يعامل عملة المسلمين فيكون مثل المنافق المنافق هكذا يعامل معاملة المسلمين ويرثه أولاده وكذلك يجوز أنه يتزوج منه ويزوج المؤمنين ولكنه في الآخرة في جهنم أنه تحت هذا الذي انفردوا به لم يشاركهم فيه أحد والعجيب أنهم جعلوا هذا جعلوه ركن من أركان الإسلام فأركان الإسلام عندهم خمسة ليست أركان المسلمين الذي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت جابوا أركانا من عند أنفسهم جعلوها خمسة وهي التوحيد والتوحيد قصدهم به نفي الصفات قالوا كذا والعدل والعدل قصدهم به وجوب أن يعاقب الله جل وعلا العاصي ويثيب الطائع وفي ضمنه الخروج على الأئمة والثالث المنزلة بين المنزلتين اللي هو هذا مشكلة يعني مصيبة أمور يعني كأنها مصادمة لشرع الله جل وعلا. نعم وكل أهل هذه المقالات الثلاث التي وصفنا صفة قائلها يزعمون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منها يعني يصير القول الثاني اللي سبق قول طائفة من الخوارج الخوارج البيضي والغير البيضي الخوارج انقسموا إلى 24 فرقة وكل فرقة تضلل الأخرى وتكفرها هذا شأن البدع تجدهم مثلا يبدأون بشيء ثم ينقسمون إلى أشياء وكل واحد يحكم على الذي كان معه مشاركا في أصل مقالته بأنه ضل وكفر ولهذا يقول أهل السنة من علامة أهل البدع التكفير أما أهل السنة فهم يضللون ولا يكفرون يقول ضل في هذه المسألة وليس بكافر قول الرسول صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة يعني كل هؤلاء مسلمون كلهم كل هذه الفرق 73 ولكنهم ما عدا واحدة كلهم داخلون في الوعيد من أهل الوعيد الذين توعدوا في النار بالنار. نعم وقال آخرون أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائيل وهم من أهل الجنة هذا قول المرجئة الذي يظهر أن هذا القول نتيجة لقول الخوارج، يعني صار مصادما له، هم يقولون الكبائر ما تضر ما دام أنه آمن بقلبه وقال بلسانه فهو مؤمن إيمانا كامل، هذا من أسوأ الأشياء، أقر بالشرائع يعني أقر بلسانه ولا يلزم أنه يكون يصلي أو يصوم أو يحج، ما هو لازم ولا يضره ذلك ما دام عنده الإيمان، فهذه مصادمة تماما لقول الخوارج يعني مقابلة له تكون هو نتيجة قول الخوارج قول المرجئة. والمرجئة هم الجهمية المرجئة المحضة، ولكن انقسموا إلى أقسام حتى قالوا إن هناك مرجئة الفقهاء، ولكن مرجئة الفقهاء هم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان فقط، قالوا لا تسمى إيمانا ولا تدخل بالإيمان. نعم. قولهم وقالوا لا يضرهم، قالوا مع الإيمان ذنب صغيرة كانت أو كبيرة. نعم. وقالوا لا يضرهم على الإيمان ذنب صغيرة كانت أو كبيرة. إذن ما الفائدة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ولما سئل عن ما يدخل الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ المفروض أنه يقول أن تقر، أن تصدق بقلبك وتقر بلسانك يكفي دخول الجنة، أو لازم تصلي ولا مضمن. لو أن المشركون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بأنك صادق وأن الذي تقوله حق ونقر بهذا، ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج ولا نمتنع من أذيتك وقتالك وقتال أصحابك والإمعان في ذلك، هل يقول أنتم مؤمنون وأنتم من أهل الجنة؟ يقول أنتم أشر الكافرين، هذا من أبطل الباطل. نعم. وقالوا لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة كانت أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل. ذنب صغيرة مفروض ذنب صغير أو كبير، المفروض هذا القاعدة، ذنب صغيرة أو كبيرة ما يصلح، يعني هذه من لغة العمال الذين يقولون الظاهر ما فيه خطأ والله أعلم، والأخطاء تكون من النساخ غالب، ما يقول خليل بن أحمد يقول إذا نسخ الكتاب مرتين عاد أعجميا. شلون عاد أعجميا؟ كيف إذا نسخ 1000 مرة أو 100 مرة ماذا يكون؟ يكون مغلق لا معنى له. نعم. قالوا والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لمن قال أنا مؤمن بلسانه وصدق في قلبه، من المعلوم أن قريش أنها تصدق الرسول بل الرسل كل الكفار كلهم كما قال الله جل وعلا إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال في فرعون وقومه استيقنتها أنفسهم، يعني استيقنوا ذلك ولكن جحدوها ظلما وعلوا وتكبر. ولهذا يقول العلماء إن كفر التكذيب قليل، فالكثير كفر الجحود والإباء، لأن الرسل جاءت بآيات وبينات واضحة لا تخفى. هؤلاء خالفوا حتى الكفار في هذا. نعم. وقال آخرون هم مؤمنون غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله إن شاء عفى عنهم بفضله فأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة. وهذا قول أهل السنة الذين يردون على الخوارج وعلى القدرية، إنهم يقولون مؤمنون ولكن ناقص الإيمان، ليس عندهم الإيمان الكامل. إذا لو كان عندهم الإيمان الكامل لمنعهم من المعاصي. إن المؤمن الإيمان كامل إيمانه يمنعه أن يقترف معصية أو يترك طاعة واجبة، ولكن إذا وقعوا في الذنوب ما عدا الشرك إذا ماتوا عليها بدون توبة فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم بلا عقاب وإن شاء عاقبهم على قدر معصيتهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة ما داموا ماتوا مسلمين على أصل الإسلام. وجاءت أشياء يعني قد قوله في الذين يخرجون من النار عمل مثقال حبة أو قال مثقال شعيرة أو قال مثقال ذرة أو قال في آخرهم يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. قل أهل السنة لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل الإيمان، يعني من الأعمال ليس عندهم شيء من هذا، أما أصل الإيمان فهو موجود لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينادي في المجامع ألا إنه أو يأمر من ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الله أخبر جل وعلا أن الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا من الأمور الممتنعة التي لا. والله جل وعلا استثنى من ذلك الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لمن مات على ذلك، أما إذا تاب فالله يتوب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.